أحسن الله إليكم، ما حكم من يفعل التصويت لأجل بعض الأشخاص ويجمعون أموال ويكون من له نصيب أعلى في هذا التصويت يحصل على هذه الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة التي جاء السؤال عنها، وهي أنه يجتمع جماعة من الناس ويصوت بعضهم للبعض، وأن من كان أكثر عددا أو من كان قد حصل على أكثر عدد من الأصوات فإن هذه الأموال تجمع من هؤلاء الناس الذين اجتمعوا، ويأخذها من كان حصل على أكثر عدد من الأصوات. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا حرام وهذا ميسر، هذا قمار وميسر، نعوذ بالله من ذلك، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. نعم، لو كان أحدهم يطرح سؤالا شرعيا مثلا أو ثقافيا أو لغويا ويقول من أجاب إجابة صحيحة فأعطيه الهدية الفلانية أو المبلغ الفلاني، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما بالصورة التي جاء السؤال عنها، وأن من حصل على أكثر عدد من الأصوات تكون هذه الأموال له، فهذا كما تقدم حرام ومن أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والميسر هو القمار كما في الصورة التي جاء السؤال عنها. هذا والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا.